بعض الأخوة حداهم الله لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد. ما هي نصيحتكم لسماحة الوالد؟ ننصح الجميع بلزوم السلام والطاعة كما تقدم، والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الأمور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج ودين المعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السلام والطاعة لهم إذا وجدت معصية، وهذا غلط خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام والطاعة المعروف، وقال من رأى من أميره شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يلجأن يدا من طاعة. وقال من أتاكم ربكم جميع إن جاء يشق عصاكم فرق جماعته فارجعوا عنقه، فلا يجوز أحد يشق العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحنة، والذي يدعو إلى ذلك هذا فله دين الخوارج، يستحق أن يقتل لأن يفرق الجماعة ويشق العصا. فالواجب الحذر من هذا، غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على دين بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين.